لا بس اتدخل في الموضوع اذا كان الزوج يشرك بالادب وليس عنده بصيره في الادب، لكن بالحكمه بالاسلوب الحسن بعبارات حسنه، لا بالغلظه والشده ولا بالاسباب التي شده شرطه لها او شده لها ونحو ذلك. اما ان يؤدي الى التعليم الصالح والكلام المناسب فليس لها تدخل في ذلك، لان هذا ما يفكر عنه وما يؤسس الاولاد عليه. فاستعينوا على ذلك وتدعو له وتشجعه وتكون اولى له على ترتيبه بما دعوه ويرجعه عن السوء. لكن بعض الاباء قد يسير بعضا كثيرا ويضع الادب في ان يتعلم ويؤثر على السوء يسير باشياء كثيره الى الدخل في هذا الحال بوجه صالح وبأسلوب حسن لا يثيره ولا يثير الاولاد عليه، بل يكون بأسلوب حسن او في وقت اخر الى وجود الاولاد والآخر أسلم وأحسن. إلا اللهم إلا يكون شيء كبير لا يتحمل فلا تدخل بحرم، لكن إذا أمكن أن تدخلها غير وجود الأولاد في وقت آخر بينها وبين الخاص تقول كذا وتقول كذا ويقرأ كذا يقضي الكثير ويقضي الأدب بسبب كذا من باب النصيحة والتعاون على الخير فلا بأس. أما إذا كان تأديبه مناسبا وفي حل أو تأديب لم يتجاوز الحدود فإن أبعده على ذلك. سجعوا على ذلك عند أولادهم في ليلة الأولاد.